قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغسل، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد، هو خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي أبو محمد، نعم أبو محمد. قال أبو حاتم الرازي: ليس بذاك المعروف، لكن محله الصدق. قال أحمد: كان صدوقا لكنه كان يرى شيئا من الإرجاء. والعجل قال: ثقة. وقال أبو داود: ليس به بأس. أبو يعلى الخليلي قال: ثقة إمام. نعم، روى له الجماعة. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع إبراهيم بن نافع المخزومي أبو إسحاق المكي قال أحمد بن حنبل: ثقة، وكان يطري. وقال ابن معين: ثقة. نعم، فهو من الثقات. قال عن الحسن، قال عن الحسن، والحسن ابن مسلم المكي، قال ابن معين: ثقة. وقال أيضا أبو زرع الرازي: ثقة. قال النسائي: ثقة. فهو من الثقات. نعم. قال عن صفية بنت شيبة، وصفية بنت شيبة الحاجب ابن عثمان ابن أبي طلحة القرشية، قال ابن معين: اختلفوا هل لها رؤية أم لا. نعم، ذكرها ابن حبان في ثقات التابعين. نعم، روايتها مرسلة، وإن كان بعض العلماء أثبت لها رؤية كالحافظ وغيره أثبت لها رؤية. نعم، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. ويستدل هنا الإمام البخاري في بالحديث على التبويب الذي بوابه: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. وكأنه يقول هنا أيضا لم يجزم، ما قال استحباب البدء بشق الرأس الأيمن، مع أنه عنده أحاديث كثيرة جدا تثبت الاستحباب، فعل النبي وأيضا قول عائشة على العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء. فهذه يعني كان له أن يجزم بذلك، لكن لما كان هناك خفاء في الحديث الذي استدل به، يعني آثر أن يبحث الطالب ليعرف أين موضع الخفاء وموضع المطابقة في الترجمة، وأيضا ليصل إلى هذا الحكم. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، وقال في الغسل من الجنابة، واستدل على ذلك أيضا، لكن هذه فيها لفتة حديثية من الأهمية بمكان، وهي أنه لما قال بذلك كأنه قال هذا حكم واصل ولا بد أن تصل إلى الحكم، كأنه جزم لأن الحديث الذي أتى به وحديث عائشة، عائشة تتحدث عن نفسها، كان كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها، قالت كنا ولم تقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جزم من الإمام البخاري بأنها إذا قالت كنا أو قول الصاحب كنا نفعل كنا نعمل أو كنا هذا كنا نفعل أو كنا يعني نعقد أو نفعل كذا، هذا وإن لم يكن فيه التصريح من الصحابي بالنسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا له حكم الرفع. وهذه أهم فائدة في الحديث في هذا الباب الذي يعني يتبناه الإمام البخاري. أما الحديث فيبعد المطابقة، عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، ففيها المسألة الأولى وهي مسألة متكررة وهي صحة جواز الكلام فيما يستحيى منه من أجل المصلحة العامة وهي نشر العلم ونشر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس من باب أولى، وتعليم الناس يقدم على غيره. فقالت كنا إذا أصابت إحدانا الجنابة، المرأة إن تحدثت بذلك ففيه ما يستحيى، يعني فيه ما فيه مما يستحيى منه، فلذلك نرى بأنها تكلمت من أجل تعليم الناس. وهذه فيها دلت على فائدة عائشة، فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفائدة أخرى وهي فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، هذه أيضا فيها دلالة على أن الغسل لا يشترط فيه نقض ضفائر الشعر، بل يكفي فيه صب الماء ويكفي حثيات ثلاث على الرأس، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة تصريحا، وفعلت وقالت عائشة فعلا على رأسها أنها صبت ثلاثا على رأسها. فقالت كانت إحدانا يعني أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، يعني ثلاثا ثم تأخذ بيدها، شوف انظر هنا قالت فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ويدها الأخرى على شقها الأسفل. ظاهر الحديث لا يطابق، ليست فيه مطابقة للباب للتبويب، كيف ليست فيه مطابقة وكيف تكون المطابقة؟ التبويب بين التبويب وبين الحديث، قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. الحديث ليس مطابقا للتبويب، ولو قلنا بمطابقة للتبويب فكيف يكون المطابقة؟ نعم، هو الحق أنه ليس مطابقا، لأنه قالت ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، الشق الأيمن الظاهر فيها الجسد، الظاهر فيها الجسد، هذا الظاهر فيها، نعم، فليس مطابقا. وهو قال فتبدأ بشق رأسه الأيمن، وهي بدأت بشق الأيمن الجسد، ظاهر الحديث هكذا. وإن كان الراجح الصحيح أن نقول أنها لما قال ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن قالت تصب فوق رأسها ثلاثة، قد يؤخذ منه أنه من السنة صب الرأس ثلاثا أولا ثم مع ذلك تأخذ الشق اليمين من مفرق الرأس، من الشق الأيمن للرأس، من رأسها، من شقها الأيمن من رأسي إلى شق الأيمن باقي البدن. يبقى المعنى الصحيح هنا أن نقول بأن في قولها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، يعني شقها الأيمن كلية من أول الرأس إلى أقمص القدم، من أول الرأس إلى أقمص القدم، ويكون بذلك المطابقة هنا، تكون بذلك المطابقة. وإن كان الظاهر يحتاج إلى تمحيص نظر في هذا الباب للمطابقة، لكن هو المطابقة كما قلنا بأن في قولها بيدها على شقها الأيمن، الشق الأيمن يبدأ من مفرق الرأس فإلى أقمص القدم، فصح أن يقال نعم بشقها الأيمن، يعني من الرأس إلى البدن، وتصح المطابقة. وقد نقول أيضا هناك فيها فائدة، هو أنه قد يكون من السنة صب الماء ثلاثا على الرأس ثم يبدأ بشق الأيمن ثلاثا ثم الشق الأيسر ثلاثا من مفرق الرأس طول الجسد، فيكون هنا تحصل صب الماء ثلاثا على ظن أو غلبة الظن إرواء البشرة بالماء، ثم بعد ذلك الشق الأيمن كلية من الرأس إلى أخمص القدم ثلاثا يمينا ثلاثا يسارا. نعم، الفوائد المستنبطة، النساء شقائق الرجال في الأحكام، لأن ما وصفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو بالضبط الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام. السنة بيان للقرآن، لأن الله تعالى قال فاتطهروا فاغتسلوا، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، ثم جاء الصحابة من بعده يبينون على بيان النبي صلى الله عليه وسلم المستحب في الغسل. سنية البداء باليمين، هذه الفائدة الثالثة. نعم، هي لما قالت الشق الأيمن معناها أنه يبدأ من الرأس إلى أخمص القدم، وليس واقفا عند الجسد فقط.